بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى جامع الخليل بمدينة صفاقس التونسية، وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية. وقد تأخر الدرس في هذه الليلة قليلا بسبب عارض عرض بالشبكة، والحمد لله على ما يقدر سبحانه. وبناء على ما توجه به الإخوان حفظهم الله تعالى من طلب مزيد توضيح لقول المصنف رحمه الله تعالى: والآية التي لها سبب معين إن كان أمرا ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته، وإن كان خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته. هذا قد تكلمنا عليه، ولكن لطلب مزيد إيضاح نوضحه بما يسره الله تبارك وتعالى. الشريعة إما أن تكون أمرا، يعني إما أن تكون إنشاء ويدخل فيها الأمر والنهي، وإما أن تكون خبرا ويدخل فيها أخبار الغيب وما جاء من المدح والثناء في الفاعلين أو في أفعالهم. فإذا نزلت آية فيها مدح أو فيها أمر أو نهي بشيء كالأمر بالكفارات أو كفارة الظهار كما مر معنا في الحديث الذي ساقه المصنف، أو الكفارة أو اللعان كما مر معنا أيضا في الأحاديث التي ذكرها المصنف، فهذه الآية ما وقع فيها من الأمر يتناول هذا الذي أمر به عند نزول هذه الآية، ويتناول من وقع في مثل حكمه وفعله. وهذا في باب الأمر والنهي، ونظائره كثيرة في الكتاب وفي السنة، وقد مر معنا طائفة منها. وكذلك إذا جاءت الآية في الثناء أو المدح على شخص بسبب فعل فعله، فإن هذا الثناء وهذا المدح من جهة العموم لا يختص به. فمثلا عندما نزل قول الله تبارك وتعالى في آيات سورة البقرة، عندما قال الرب تبارك وتعالى: أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. هذه الآية لما جاء أبو يحيى صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان قد هاجر وترك مكة ولحقه المشركون لأجل أن يردوه عن هجرته، فنثر كنانته وقال: لا يأتيني منكم أحد إلا أفرغتها فيه. وقال لهم بعد ذلك: عندي قينة وعندي مال بمكة، إن تركتموني دللتكم عليه. فدلهم عليه وذهب وهاجر إلى المدينة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ربح البيع أبو يحيى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الثناء ليس خاصا بأبي يحيى صهيب بن سنان الرومي، ومثله أيضا أو قريب منه ما قاله الرب تبارك وتعالى في سورة الأحزاب في بيوت في سورة النور: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. هذا في من كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي من جاء بعده. وقس على ذلك أيضا في قول الرب تبارك وتعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كما في مجموع فتاوى ابن قاسم: والآيات التي أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم فيها خطاب لجميع الخلق من الإنس والجن، إذ كانت رسالته عامة للثقلين، وإن كان من أسباب النزول الآيات ما كان موجودا في العرب، فليس شيء من الآيات مختصا بالسبب المعين الذي نزل فيه باتفاق المسلمين، وإنما تنازعوا هل يختص بنوع السبب المسؤول عنه، وأما بعين السبب فلم يقل أحد من المسلمين إن آيات الطلاق أو الظهار أو اللعان أو حد السرقة أو المحاربين أو غير ذلك يختص بالشخص المعين الذي كان سبب نزول الآية. وهذا الذي يسميه بعض الناس تنقيح المناط، وهو أن يكون وقد علم أن الحكم لا يختص به، فيريد أن ينقح مناط الحكم ليعلم النوع الذي حكم فيه. كما أنه لما أمر الأعرابي الذي واقع امرأته في رمضان بالكفارة وقد علم أن الحكم لا يختص به، وعلم أن كونه أعرابيا أو عربيا أو الموطوءة زوجته لا أثر له، فلو وطئ المسلم العجمي سريته كان الحكم كذلك. وهذا كثير، لكن هذا يعني كما ذكرت لكم بناء على طلب الإخوة وفقهم الله مزيد إيضاح لهذه المسألة فتفهم على هذا المعنى وعلى ما له نظائر وأشباه. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب مورث العلم بالمسبب، ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. هنا ذكر لنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مسألة مهمة جدا متعلقة بأسباب نزول القرآن وما يتعلق بفهم القرآن. فهم القرآن له أسباب، ومن أعظم أسباب فهم القرآن معرفة سبب نزول الآية كما مر معنا ذلك في آية البقرة في الصفا والمروة، فإن بيان السبب لنزول هذه الآية أورث المعرفة بفهمها، ولهذا أشكلت على بعض التابعين كما حصل لعروة بن الزبير، فلما سأل عائشة رضي الله عنها وأرضاها بيّنت له الوجه الصحيح فيها، وأن الأنصار كانوا يتحرجون من أن يطوفوا أو يسعوا بين الصفا والمروة لأجل ما كان يعبد فيها من الأصنام من إساف ونائلة، وقد مر معنا هذا. وشيخ الإسلام يضع لنا قاعدة وهو أن معرفة سبب النزول يورث فهم الآية، وهذا كان يعتني به طائفة من الصحابة، جميع الصحابة اعتنوا به، لكن كان من أكثر الناس اعتناء به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك طلابه وأتباعه في الكوفة. فإنهم كانوا معتنين بأحاديث أسباب النزول من أجل فهم القرآن. ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله قرر لنا هذا المعنى، والشاطبي رحمه الله أخذ كلام شيخ الإسلام هذا في الموافقات وأصل عليه وفرع وبين أهمية معرفة سبب النزول، لأنه قال رحمه الله في مضمون كلام طويل له: ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل. في هذا النمط فهي من المهمات في فهم الكتاب بلا بد. ومعنى معرفة السبب هو معنى معرفة مقتضى الحال، هكذا يقول العلامة الشاطبي عليه رحمة الله في كتاب الموافقات. ومعرفة سبب النزول له ثمار كثيرة جدا سوى ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، فإن معرفة السبب يرفع الخلاف والإشكال الواقع في أو المحيط بهذه الآية. فإذا اختلف الناس في آية معينة وكانت هذه الآية نزلت بسبب، فإن هذا الإشكال يندفع ويزول ويذهب مظنة الخلاف، كما قرر هذا بنفس أيضا طويل العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى. ومن فوائد معرفة أسباب النزول أن المسلم يتعرف على السبب الدافع لتشريع هذا الحكم، وهذا يفيدك في معرفة التعامل مع الصحابة رضي الله عنهم. فإن بعض الناس يذهب إلى الكلام في الصحابة بسبب أنها نزلت آية كذا فيهم كما مر معنا، فإذا عرفت أن هذا كان لأجل غرض التشريع، وأنه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة وفي الواسطية أشار إلى هذا وفي كثير من كتبه، على أنه لم يعرف عن أحد من الصحابة أنه مات وهو مصر على ذنب رضي الله عنهم وأرضاهم، فنستفيد من هذا أن الأفعال التي صدرت منهم كان فيها مصالح لمن جاء بعدهم من جهة ورود التشريع. كذلك سبب النزول يعين على تقييد المطلق وتخصيص العام وبيان الناسخ والمنسوخ، لأننا إذا عرفنا أن هذه الآية نزلت في التاريخ الفلاني أو في الحادثة الفلانية عرفنا أنها متقدمة أو متأخرة. وكذلك معرفة الأحداث التي وقعت فيها هذه الآية ونزلت، وأنها كانت في أول أمر الإسلام وصدور الأوامر وما أشبه ذلك. وأيضا فيه التأسي بفعل السلف رضي الله عنهم، فإن المسلم إذا عرف أن هذه الآية نزلت في هذه الحادثة الفلانية كيف تعامل معها السلف، كيف تعامل معها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وشيخ الإسلام رحمه الله على عادته في الاستطراد لا يتركك من فائدة تنفعك في بنائك العلمي وفي تعاملك مع العلم. فلما قرر هذه المسألة وهي أن معرفة سبب النزول يعين على فهم القرآن ويعين على فهم الآية، ذكر لك أن الخلفاء أن الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في حكم اليمين إذا كان لها سبب يهيجها، يعني هيجها، ما حكمها؟ يقول: ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. فإن بعض الناس ربما يحلف يمينا لكنه لا نية له فيها، أو يتكلم بكلام لكنه لا يذكر النية التي نواها، أو لا يعرف حقيقة ذلك المنوي ما هو، ف فإننا مرجع إلى السبب الذي هيجه. ولهذا شيخ الإسلام أيضا أطال الكلام في هذه المسألة وكررها في كثير من كتبه، وتلميذه ابن القيم له بحث في هذه المسألة في كتابه إعلام الموقعين. فمثلا لو أن رجلا رأى مع امرأته شخصا فظنه أجنبيا فقال لها أنت طالق، لماذا قال أنت طالق؟ ما الذي هيج هذه النية؟ ما الذي هيج هذا الحكم؟ ظن أن الرجل الذي معها أجنبي، ولكن تبين له أنه أخوها، فإن هذه المرأة لا تطلق ولا نحكم بطلاقها، لأنه كان يظن أن هذا الرجل أجنبي، كان أجنبيا عنها وهو من أقاربها ومن وهو أخوها. وهذا المثل ضربه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، وله أمثلة كثيرة لا نريد الإطالة عليها أو فيها، ذكرها شيخ الإسلام وذكرها تلميذه ابن القيم، وهي مشهورة أيضا في كتب الفقهاء. قال وقولهم نزلت هذه الآية في كذا، يراد به تارة، يراد به تارة أنه سبب النزول. وهذه المسألة أشرت إليها من قبل في أحد الدروس، وقلنا بأنها ستأتي معنا، ونبهنا على أن بعض طلبة العلم ربما يهجم على أسانيد كتب التفسير المتعلقة بأسباب النزول، ويقول مثلا أحد التابعين نزلت هذه الآية في كذا، وهو يريد الحكم أو الخبر ولا يريد سبب النزول، وإنما هذا من قبيل التفسير. فيقول شيخ الإسلام وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، بأن الآية إذا قال الصحابي رضي الله عنه إنها نزلت في كذا فإن هذا يراد به سبب النزول، والضابط فيه الغالب أن يأتي الصحابي بلفظ يفيد التعقيد، بمعنى أنه يحكي الحادثة ثم يقول فنزل قول الله تعالى، أو فنزلت الآية الفلانية، أو ما أشبه ذلك. هذا نوع مما يستعمل في كتب التفسير. وتارة يقول ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية، وإن لم يكن السبب كما تقول عني بهذه الآية كذا. فتنبه لهذه الفائدة، فإنها عزيزة في التعامل مع كتب التفسير. وقد ذكرت لكم من قبل أن بعض طلبة العلم قام بتضعيف أثر الحسن البصري عند في تفسير ابن كثير وفي غيرها من كتب أئمة التفسير، عندما قال في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قال الحسن نزلت هذه الآية في قوم زعموا أنهم يحبون الله تعالى فامتحنهم الله بهذه الآية أو بهذا المعنى. هذا لم يرد أنه، فجاء بعض طلبة العلم وقال الحسن البصري تابعي وهذا الأثر مقطوع فلا يصح أن سبب نزولها في المنافقين أو سبب نزولها في قوم من اليهود ادعوا ذلك. الحسن البصري لم يرد أن هذا من جنس الكلام في سبب النزول، وإنما أراد أن هذه الآية تتناول هذا الصنف من الناس في القديم والحديث. فمن زعم أنه يحب الله ولا يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام نقول هذه الآية نزلت فيه وفي أمثاله. وهذا من مهمات العلم، كون طالب العلم يتعرف على مصطلحات العلوم وعلى مصطلحات العلم، هذا شيء مهم. إذن عرفنا أنهم ربما استعملوا مصطلح سبب النزول وأرادوا به التفسير. ثم قال شيخ الإسلام وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المساند أو المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقيبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. هذه المسألة مسألة ناقشها كثير من علماء مصطلح الحديث، لأنها مسألة داخلة في باب الرواية للأحاديث، وقد تكلم عنها كل أئمة الحديث رحمهم الله تعالى، يعني في كتب الاصطلاح، الحاكم في المستدرك وفي معرفة علوم الحديث، ثم الرامة هرمزي، ثم من جاء بعدهم ممن استقرت عليهم أو دارت عليهم كتب الاصطلاح كالحافظ أبي عمرو بن الصلاح وشراح المقدمة التي هي معرفة علوم الحديث، كلهم ذكروا هذه المسألة، وهي التي عناها شيخ الإسلام هنا، وهي التي قال فيها العراقي في ألفيته: وعدوا ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب. تناول هذا الموضع السخاوي رحمه الله في فتح المغيث بشيء من التفصيل، وتكلم على هذه المسألة الحافظ ابن القيم عليه رحمة الله ومغفرته في إعلاء الموعين، وكذلك ما ذكره شيخ الإسلام ها هنا. والحافظ في النكت على ابن الصلاح رجح ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ها هنا من التفصيل، يعني إذا قال الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، منهم يعني من أهل العلم ومن أهل الحديث من يعد هذا من قبيل المسند، يعني المتصل المرفوع، المسند هنا يراد به المرفوع والذي اتصل سنده إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يفرد، بينما إذا كان سببا للنزول بالمعنى الاصطلاحي بمعنى أنها وقعت الحادثة فنزلت هذه الآية فإنه يعد ذلك مسندا، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند. قال فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقيبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. فإذا كان هذا الآية يعني من جنس أسباب النزول فإنهم جميعا يعدون هذا بالإجماع مسندا، إذا قال الصحابي وقع كذا فنزل قول الله تعالى هذا مسند، إنما الخلاف فيما إذا لم تكن سببا للنزول بالمعنى الاصطلاحي. فالبخاري وأحمد وعامة أصحاب المسانيد يعدون ذلك مرفوعا، وهو ما ذكرت لكم من إشارة العراقي بقوله: وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب. قال السخاوي: وأما عد ما فسره الصحابي الذي شاهد الوحي والتنزيل من آي القرآن رفعا أي مرفوعا كما فعل الحاكم وعزاه للشيخين فمحمول على الأسباب للنزول ونحوها، مما لا مجال للرأي فيه لتصريح الخطيب فيها بقوله في حديث جابر: قد يتوهم أنه موقوف وإنما هو مسند، لأن الصحابي الذي شاهد الوحي إذا أخبر عن آية نزلت في كذا كان مسندا، وتبعه ابن الصلاح وقيد به إطلاق الحاكم. وكذلك الحافظ ابن حجر في مواضع من فتح الباري استعمل هذا الأمر، أذكر في باب الخمر من الأشربة وفي غيرها من المواضع استعمل إرادة البخاري لهذا الاصطلاح. فالمسألة خلافية، مسألة خلافية من هذا، من هذه الناحية. قال: وإذا عرف هذا، وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخرين نزلت في كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال. بمعنى أن من الأسباب الواقعة أو من الأسباب الواقع الخلاف بسببها ما إذا قال بعض الصحابة نزلت هذه الآية في كذا وعنى التفسير، وعنى بها التفسير لهذه الآية، فيأتي الظان ويظن أن هذا من جنس اختلاف التفسير، وهذا ليس اختلافا في التفسير، لأن الآية تتناول هذا المعنى وتتناول هذا المعنى كما أن التفسير بالمثال يتناول هذا ويتناول هذا أيضا. هذا ما أراده شيخ الإسلام رحمه الله. ثم قال: وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقيب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. ها هنا يذكر شيخ الإسلام رحمه الله مسألة تعدد أسباب النزول والآية واحدة، وتعدد الآيات والسبب واحد، هذان أو هاتان صورتان، قد تنزل أكثر من آية والسبب واحد. ومن أشهر ذلك ما جاء في قصة أبي طالب في الصحيحين، لما دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أن يقول لا إله إلا الله، وكان عنده صناديد قريش فأبى أن يقولها ومات على الكفر، فأنزل الله عز وجل قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ونزل قوله تعالى: فإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأيضا قصة الإفك التي تحملها المنافقون، فإن عائشة رضي الله عنها لما قال المنافقون ما قالوا من الإفك أنزل الله تبارك وتعالى فيها الآيات المعلومات لسورة النور، وهي عشر آيات، وأنزل أكثر من شيء في مسائل القذف وما أشبه ذلك، أنزل آيات كثيرة فيما يتعلق بمسائل القذف. فهذا سبب واحد، والآيات متعددة. كذلك العكس، قد يتعدد السبب والنازل واحد، كما في قصة التحريم، في قصة آيات التحريم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، فإنه قد جاء في سبب نزولها في موضعين أو في محلين. وقد أخرج البخاري في صحيحه ومسلم أيضا من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر ليقتطع، من حلف يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تصديق ذلك: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. قال: فدخل الأشعث بن قيس وقال: وما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذا. قال: في أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينتك أو يمينه؟ فقلت: إذن يحلف يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. وجاء أيضا في الصحيح للإمام البخاري من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة في السوق فحلف فيها لقد أعطي بها أو لقد أعطى بها ما لم يعطه ليوقع فيها رجلا من المسلمين، فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. هذان سببان والآية واحدة. قال الحافظ في الفتح: لا منافاة بينهما، ويحمل على أن النزول كان بالسببين جميعا. وهذه مسألة معروفة مشهورة في كتب أهل العلم، في كتب الأصول يقررونها، وفي كتب التفسير. ولهذا يذكر بعض المفسرين أن آية أن سورة الفاتحة نزلت بمكة ونزلت بالمدينة، فقد يتكرر السبب دون فقد يتكرر النزول دون ورود سبب لهذا النزول. حكمة يريدها الرب جل وعلا فيما ينزله من كلامه وكتابه. فإذا عرفنا هذا فاضبط هذه المسألة من جهة أنه قد يتعدد السبب أكثر من سبب، والآية النازلة واحدة. والعكس أنه قد يتحد السبب وتنزل أكثر من آية، كما ذكرنا ذلك من قبل، وهو كثير، وهو كثير يعني بالنسبة لغيره من العلوم. وقد ذكره الزركشي في النوع التاسع في المسألة الخامسة، وهذا مذكور أيضا في كتب علوم القرآن. والعناية بأسباب النزول، لأن شيخ الإسلام سيدخل فيما يتعلق بمباحث لغوية مهمة ودقيقة متعلقة بالتضمين والترادف والمشترك والمتواطئ وما أشبه ذلك، ذكر بعضها من قبل وسيزيدها ذكرا عليه رحمة الله. لكن هنا ينبغي على طالب العلم أن يعتني بمعرفة أسباب النزول، والكتب المصنفة فيها كثيرة جدا، منها كتاب الواحد أسباب النزول وهو مطبوع عدة طبعات، ومن ذلك أيضا كتاب شيخنا ووالدنا العلامة مقبل بن هادي، المحدث مقبل بن هادي الوادعي، أسأل الله جل وعلا أن يسبل عليه شآبيب رحمته، في كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، والذي لا نظير له في بابه، وإن كان قد صنف كثير من أهل العلم أشياء من ذلك، والحافظ له موسوعة في هذا الباب، إلا أنه لم يتمها، سماها العجاب في بيان معرفة الأسباب. وكذلك الكثير من الكتب في هذا الباب، وإن كان كتاب الشيخ مقبل عليه رحمة الله اقتصر فيه على الصحيح، لأن هذا هو شرط القبول. فبعض أسباب النزول قد تكون صحيحة وبعضها قد لا تكون صحيحة، فلا بد من المعرفة بهذا، لا بد من المعرفة بما يروى من أسباب النزول، هل هو صحيح أو ضعيف، فإن معرفة السبب تورث معرفة المسبب أو المسبب له، كما قرر شيخ الإسلام. وبهذا القدر نكتفي، لأننا لم نشرع بالدرس إلا بعد ذهاب كثير من الوقت، وفقكم الله. نعم. طيب بارك الله فيكم ونفعنا الله وإياكم بالعلم النافع إن شاء الله. السلام عليكم. أقرأ إخوانك السلام. طيب تفضلوا يا أصحاب الغرفة. يقول: أحسن الله إليكم، لي أخ في الله منشوس، وقد طلب مني بعض الأخوة رقيته، فقلت لهم ليس لي علم فيها، فغضبوا مني، وأنا إنما خفت أن أعمل مخالفة لا أعلم عنها، وربما سببت له الأذى لأنه منشوس أو وقعت في الشرك دون أن أدري، أرجو منكم نصيحة. روى مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. وهذا عام، وإن كان كثير من أهل العلم يحمله على هذا الباب ويذكر سببا له ويذكر سببا له. فإذا كنت قادرا على إعانة أخيك في هذا الباب فافعل. وإذا هذا إذا كان الأمر مطبقا بالنسبة له. أما إذا كان يدرك فإننا ننصحه وبلغه هذه النصيحة أن يقوم هو برقية نفسه وأن لا يلتفت إلى أحد. ومن الرقية الأدعية التي يدعو الله تبارك وتعالى بها وهي كثيرة جدا بإمكانه أن يقف عليها من كتاب الوابل الصيب للحافظ ابن القيم أو من تحفة الأخيار للشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله أو من الكلم الطيب بتحقيق الشيخ الألباني لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أو من كتاب الأذكار للحافظ النووي رحم الله الجميع وهي مشهورة. يقوم برقية نفسه والدعاء وخصوصا في مواطن الإجابة من السجود وساعة الأخيرة من الجمعة وعند نزول المطر وفي قيام الليل وانصحه بكثرة العبادة لأن هذا المس نوعا من الشيطان والله عز وجل قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وإنما يضعف الشيطان بسبب قوة الإيمان فإذا قوي الإيمان ازداد ضعف الشيطان. فانصحه بأن يكثر من العبادات من صيام وقراءة للقرآن ويقرأ على نفسه سورة البقرة وما أشبه ذلك من الأدعية والأذكار. وأسأل الله جل وعلا أن ينزل عليه عافيته. وكذلك أنت إذا استطعت أن تذهب وتقرأ عليه سورة البقرة أو سورة الفاتحة فإنه لا يلزمك أن تتكلم مع الجن أو أن تخاطبه أو أن تسأله عن جنسه أو لونه أو بلده أو دينه. اقرأ اقرأ اقرأ وهذا هو الذي يزعجهم هذا هو الذي يزعجهم. يقول أحسن الله إليكم وإليكم سائلة تقول إنها معلمة في مدرسة الصم البكم فهل يجوز لها أن تكشف عن وجهها أثناء الشرح لهم لأنهم من الضروري التوضيح لهم عن طريق معالم الوجه جزاكم الله خيرا. لا لا يجوز لها أن تكشف وجهها لهم لأنها مكلفة وهم مكلفون وهم أيضا يشتهون ما يشتهي الرجال وإن كانوا من الصم البكم فلهم بصر ينظرون له وهم داخلون في قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سائلة تقول أحسن الله إليكم ما حكم قول اللهم إن رأيت أمرا ما خيرا لي فقربه مني وقربني منه وإن رأيته شرا فاجعله خيرا قربه مني وقربني منه بالنسبة لدعاء الحاجة هل يكون برفع اليدين أم بالسجود وهل السجود يكون حتى بدون صلاة أي نسجد وندعو الله أم يجب أن نصلي ركعتين وندعو. هذه تسأل عن صلاة الاستخارة وهذا ليس مما جاء في حديث جابر في البخاري ليس مما جاء هذه الألفاظ ليست مما جاء في حديث صلاة الاستخارة التي سمتها بصلاة الحاجة أو دعاء الحاجة وإنما هي صلاة الاستخارة وهو دعاء معروف خرجه البخاري في صحيحه طويل بعض الشيء. والاستخارة تكون بأن يصلي المسلم أو المسلمة ركعتين كما يصلي أي ركعتين يقرأ فيهما بما شاء ويسلم ويدعو بهذا الدعاء يدعو بهذا الدعاء بإخلاص والله تبارك وتعالى يشرح صدره له. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الجزائر بارك الله فيكم ما هو أول متن تنصحون به في أصول التفسير للمبتدئ؟ في الحقيقة أن الكتب المصنفة في أصول التفسير نظما ونثرا قليلة جدا بالنسبة للأئمة المتقدمين. لماذا؟ لأنهم كانوا يذكرون ما يتعلق بأصول التفسير في ضمن كتب التفسير وخصوصا في مقدمات التفسير كمقدمة ابن جرير ومقدمة القرطبي ومقدمات التفسير بكثرة يذكرون ما يرمون إليه ثم جاء ما يسمى بعلم بعلوم القرآن، كعلوم القرآن للزركشي، البرهان، الإتقان للسيوطي، البرهان للزركشي نعم، والإتقان للسيوطي، ومناهل العرفان للزرقاني، للزرقاني وغيرها كثير، غيرها كثير. لكن فيها كان شيخ الإسلام رحمه الله له قدم السبق في إفراد هذه المسألة بهذا الكتاب، وأيضا هناك كتاب للكافيجي، وهناك كتاب للدهلوي، وهناك منظومة الزمزمي وإن كانت ليست خاصة بعلوم التفسير، وفي ضمن كتاب النقاية للسيوطي رسالة في أصول التفسير، وهي رسالة مختصرة في هذا الباب، وكذلك رسالة الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. فإذا درس رسالة شيخ الإسلام فإنها تعتبر أيضا من الرسائل للمبتدي، وإذا بدأ بأصول التفسير بالسيوطي فإنها أيضا نافعة على صغر حجمها. ولعلنا إن شاء الله وإن كان الأمر يعني فيه تردد منذ قرابة أسبوع وأنا أحاور فيه نفسي، لم أحاور فيه أحد وأطرحه عليكم، لأن بعضكم ربما يكون من طلاب المعهد أو المشرفين فيه أن درس المعهد إن شاء الله المقترح بأن يكون في مقدمة أصول التفسير لشيخ الإسلام، لكن يبدو أننا سنأخذ أصول التفسير بالسيوطي من أجل أن نمشي على نظام 10 دروس، فمقدمة شيخ الإسلام فيها مباحث قوية جدا. يقول: وعلى هذا أنصحك بهذا الرسالة، ولعل عليها شروح من بعض المعاصرين لكنني لا أعرفهم، يعني اللي هي رسالة أصول التفسير، أو خذ أصول التفسير للشيخ ابن عثيمين فإنه قد شرحها، إما رسالة السيوطي وإما رسالة الشيخ ابن عثيمين، إن رأيت أنك لم تستوعب رسالة شيخ الإسلام رحمه الله. يقول: إذا نسي شخص صلاة الوتر وتذكرها في اليوم الثاني وهو يصلي الوتر كل يوم 3 ركعات، إذا صلاها في اليوم الثاني بعد طلوع الشمس 4، هل يسلم بعد كل ركعتين، وهل تستطيع قراءة القنوت في آخر ركعة؟ نعم، يسلم من كل ركعتين، هذا هو الأفضل. وأما القنوت فلا أعلم فيه شيئا، الله أعلم. يقول: أحسن الله إليكم وإليكم، كيف أرقي نفسي؟ هل مجرد قراءة القرآن أم لا بد أن أنفث على نفسي؟ النفث أفضل، كما جاء في حديث عائشة في الصحيحين لما كانت ترقي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يرقي نفسه وينفث، فلما مرض وثقل كانت تأخذ يديه فتنفث فيهما وترقيه عليه الصلاة والسلام رجاء بركة يديه، فينفث ويقرأ على نفسه ويمسح ما يلي من جسده. نعم. يقول: أحسن الله إليكم وإليكم، امرأة أجهضت متعمدة في آخر الشهر الثالث دون ضرورة، وكان ذلك سنة 72 و900 ألف ميلادي، يعني على تاريخ ميلادي، وهي الآن عجوز، تسأل ماذا يلزمها؟ لا شيء عليها إن شاء الله، إن تتوب إلى الله عز وجل وتستغفر، ولا شيء عليها، لأنه في 3 أشهر لم تنفخ فيه الروح بعد، وهي أيضا قد فعلت هذا منذ مدة طويلة. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى درس المعهد إن شاء الله.